ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى سيحاسب العباد وسيخبر العباد بما فعلوا، فإنه سبحانه وتعالى يخبرهم ويحاسبهم على الصغير والكبير والنقيض والقطمير. قال سبحانه: والوزن يومئذ الحق، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا نفى صفة عنه فإن هذا يتضمن كمال ضدها. فإذا نفى الله سبحانه وتعالى الظلم عن نفسه فإن هذا يتضمن كمال العدل. والله سبحانه وتعالى رؤوف بالعباد، والعاقل هو الذي يرسل لنفسه في الدار الآخرة ما يحب أن يراه هناك، لأن الأعمال مجموعة معروضة. ولذلك إذا رأى المجرمون أعمالهم كانت جلودهم أن تتساقط في هذا اليوم الشديد الرهيب. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وغضب الله سبحانه وتعالى لا تقوم له قائمة، ولا يثبت له أحد. فينبغي أن تتخيل وأن تستعرض أمامك حول هذا اليوم العصيب الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا يوم رهيب، أعلم أنه لن يمر عليك يوم مثله. وكل الذي تسمعه الآن وقبل الآن وبعد الآن أو تقرأه أو يعرض عليك فإنك ستكون جزءا منه يوما من الأيام. يعني هذا الذي تسمعه من أحوال ومن أمور جسام وعظام أنت يوما من الأيام ستكون جزءا من أحداثه، وستجري هذه الأحداث عليك. والعاقل هو الذي يعمل لهذا اليوم، لأنه يوم شديد يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الأولين والآخرين، ويغضب غضبا لا تقوم له قائمة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه أنه دمر آل فرعون قال سبحانه: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقال سبحانه: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فغضب الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، والآسف قريب من الغضب. فانظر كيف غضب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء فدمرهم، وكذلك انتقم الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام. قال: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ثم قال بعدها: ثم دمرنا الآخرين. وانتقم سبحانه وتعالى للوط عليه السلام، فأرسل جبريل عليه السلام فانتزع القرى بطرف جناح من 600 جناح. وإهلاك الله سبحانه وتعالى للقرى المكذبة، لا شك أن هذا مترتب على سخطه عليه، وكل هذا السخط والغضب الذي غضبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا على هؤلاء الأقوام لا يساوي شيئا من غضبه يوم القيامة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. فلك أن تتأمل في هذا الجبار العظيم الله سبحانه وتعالى الذي مقاليد كل شيء بيده، حتى إنه سبحانه وتعالى يقرر ويؤكد ويوصل أن أحداً لم يقدره حق قدره. فقال سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد عاب نوح على قومه لما لم يعظموا الله ولم يعطوه حقه من الإكبار والإجلال والإعظام والتقدير والتوقير، فعاب عليهم فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. أنا أقول لك هذا الكلام لتعلم ما أنت مقدم عليه، فإن الدنيا قد ألهتنا وألستنا إلا من رحم الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أثر عنه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الطرقات تجأرون إليه بالتسبيح. فالإنسان مقبل على أمر عظيم، حتى إنه هذا الذي فارق أحبابه وأصحابه وأقرباءه وذويه، فارقهم بالدموع والأحزان، فهذا المفارق بالدموع والأحزان الأولى حينما يقابل بعد ذلك أن يقابل باللحظان والأفراح. يعني الإنسان الآن ودع إنسانا يحبه من قريب أو صاحب أو صديق أو ولد أو أب أو ما شابه ذلك، خلاص هو زعلان على الفلان، يبقى المفروض ده أول ما يشوفه يحصل إيه؟ أول ما يشوفه تاني يهرب منه ويحضنه ولا يبعد عنه. العالم يقول إنه هو أول ما يشوفه تاني يكره عليه، كما يستقبل فلما فارقناهم في الدنيا بالدموع والأحزان كان الأولى أن نقابلهم يوم القيامة بالأفراح والأحضان. ولكن لهول هذا اليوم فإن هذا لا يحدث. ولذلك يقول الله سبحانه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. مع أن هو المفروض أول ما يشوفهم يجري عليهم. ولذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل نعرف أقرباءنا يوم القيامة؟ يعني الحبايب والأصدقاء والزوجة والأولاد والعيلة، هل نعرفهم؟ هل يعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ فقال يا عائشة: أما في ثلاثة مواقف ثلاث. بل لما قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، اندهشت أمنا رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، ينظر بعضنا إلى بعض. وهذا من حيائها رضي الله عنها، الناس رأس عراية كما ولدته أمهاته، كل يتفرج على بعضه يا رسول الله. فقال يا عائشة: الأمر يومئذ أعظم من ذلك، محدش فاضي يبص على حد، كل واحد مشغول باللي هو فيه، كل واحد بيشوف. الميزان سيدخل أم سيخف؟ الكتاب سيأتي في اليمين أم في الأخرى؟ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما عملتموه وأرسلتموه من دنياكم إلى أخراكم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. فينادي المنادي: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الأمر يومئذ أعظم من ذلك، ستقدم على أهوال وعلى شدائد وعلى مصائب وعلى أمور عظام. فقدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من بعد تصبح فردا ولو لحالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. ولذلك لما سجن هارون الرشيد أبا العتاهية وكان بينهما بعض الأمور، فكتب له أبو العتاهية في سجنه وأرسل له بيتين من الشعر. قال له: أما والله إن الظلم شؤم، وما زال الظلوم هو الملوم، إلى الديان يوم الحشر نمضي، وبين يدي الله سيقف الخصوم. الكل مسموع، والكل موقوف، والكل مسؤول. بل الله سبحانه وتعالى يقول: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. وش هتعرف تهرب؟ ولن تجد لك مخلص. ينظر الإنسان أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم بعد ذلك لا يرى إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار، هذه التي يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أنت ستكون يوما من الأيام جزءا من هذه الأحداث، والعاقل هو الذي يرسل إلى هناك. لذلك لما دخل على أبي ذر رضي الله عنه فلم يجد عنده متاع، قالوا له: يا أبا ذر، أين متاعك؟ فقال: إن لنا دارا نوجه إليها. أنت في الحقيقة لا تنتمي إلى هذه الدار، هذه الدار الدنيا التي تعيش فيها الآن أنت في الحقيقة لا تنتمي إليها، وإنما أنت في الحقيقة تنتمي إلى الدار الآخرة التي هي دار القرار. ولذلك يقول الله سبحانه: وإن الآخرة لهي دار القرار التي يقر فيها العباد، إما في جنة أبدا وإما في نار أبدا والعياذ بالله. ولذلك يقول سبحانه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الدار الحقيقية التي ينبغي للإنسان أن يعمل وأن يتعب حتى يكون من سكانها ومن أهلها. فالإنسان في الحقيقة لا ينتمي إلى هذه الدار، هي الدار الدنيا، ولكن نحن في هذه الدار لنعمل هنا ونرسل هناك، هذه هي وظيفتك الحقيقية. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أنت تعمل في هذه الدنيا لترسل هناك إلى الدار الآخرة، وعلى قدر إرسالك هناك على قدر ما يكون جزاؤك هناك، على قدر ما ترسل هناك على قدر ما يكون جزاؤك وراحتك ونعيمك هناك. وأضرب لكم مثالا ولله المثل الأعلى حتى يوضح المقصود. النهاردة لو أن إنسانا مغتربا في دار الغربة، هو يسافر يغترب يعمل هناك ويرسل الأموال والنقود إلى أصحابه أو أصدقائه أو أقربائه، يقول بقى الصحب أو الصديق أو القريب يشتروا له حتة الأرض كده، يديله بيت، يعمل له مصلحة، كل ده عشان خاطر إيه؟ شفت لما يرجع يلاقي مصلحة، يلاقي مصلحة يرتاح على بقية حياته. طب لو صاحبنا ده بقى قاعد في الغربة وقاعد يبطأ ويصرف ويبعزع ولا يرسل أموالا ولا أشياء إلى بلدته، أول ما يرجع هيرجع إيه؟ أبيض. لماذا؟ لأنه لم يرسل شيئا من غربته إلى بلده، فملوش أرضية في بلده. فلما يرجع بلده الحقيقية بقى اللي هي وطن موطن الأصلي، فهو ما بعدش، فمش هيلاقي. وكذلك الإنسان ينبغي أن يرسل هناك، ينبغي أن يرسل الإنسان من الأعمال الصالحة إلى بلده الحقيقية وإلى موطنه الأصلي الذي هو بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة غدا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والعاقل هو الذي لا يخطط فيما ولذلك لتعمل هذا المعنى جيدا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن من صلى صلاة الجنازة أخذ قيراط، ومن تبعها أخذ قيراطان، قال بعض الصحابة: يا رسول الله كم فرطنا من قراريط. هو ده المعنى بقى بالظبط اللي أنا عايز أقوله لك، إن أنت تتجدع عن هنا عشان تلاقي، عشان تلاقي هناك. سبحان الله، بشجرة في الجنة كم فرطنا من أشجار. أنت خلي بالك أن نصيبك في الجنة قيعان، يعني الإنسان نصيبه في الجنة أرض فاضية، هذا هو الأصل. وقد أخبر بذلك أبونا إبراهيم رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: وأخبرهم أن الجنة أرضها قيعان، يعني مش بقى غرس ولا زرع. طبعا هذا حكم إجمالي وليس تفصيل. قال: وأن غرساء، سبحان الله والحمد لله إلى آخره. ولذلك يحث رسولنا صلى الله عليه وسلم العباد على أن يعمروا نصيبهم في الجنة، وعلى قدر ما تعمر في الدنيا على قدر ما تلاقي، على قدر ما تلاقي هناك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ببناء بيت في الجنة لمن ترك الجدال ولمن ترك الكذب إلى آخره، ومن صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار التي تدل على إنشاء بيوت وإنشاء قصور وغرس أشجار بسبب هذه الأعمال التي يعملها الإنسان. فالعاقل هو الذي يعمل لما بعد الموت حتى يكون من أصحاب المراتب العالية التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده. وكما هو معلوم أن دخول الجنة ابتداء هو محض فضل من الله. نحن احنا عندنا دلوقتي مرتبتين، مرتبة دخول الجنة ومرتبة درجتك في الجنة. انت لو من يوم ما تولدت لغايه ما تموت ما عصيتش ربنا ولا معصيه، ما تستحقش الجنه بعملك. لماذا؟ لان نعم الله سبحانه وتعالى تتوالى عليك كثرة. فلو هنقول بقى العمل قصاد الجنه، لا ما يكفيش، لان نعم الله سبحانه وتعالى ستبقى وستغلب أعمالك، ثم بعد ذلك لا يكون لك عمل عشان قدرت توزنه بقى مع الجنة. فدخول الجنة ابتداء محض فضل من الله على العباد، وهذا هو الواجب في قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، يعني مش قصاده. النهارده لما تروح بتجيب سلعة بعشرة جنيه، كيلو بطاطس بعشرة جنيه، الكيلو بطاطس مقابل العشرة جنيه، ده يساوي ده سلعة مقابل ايه؟ مقابل أجل. الجنة مع الأعمال ليست هكذا، وإلا فإن نعيم الله سبحانه وتعالى أكمل وأعلى وأفضل من أعمالك حتى لو لم تعصي ولا معصية واحدة. يبقى ادخل الجنة ابتداء محض فضل من الله. المراتب بقى في الجنة، المراتب في الجنة والمنازل هذه يتفاوت فيها العباد على حسب أعمالهم. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. فالعاقل هو الذي يعمل، وهو الذي يفعل، وهو الذي يؤدي حتى يجد ذلك بين يدي ربه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أنكم موقوفون، وكل موقوف مسؤول، وكل مسؤول عليه أن يعيد للسؤال جوابه. الله سبحانه وتعالى يجمع العباد يوم القيامة فيخبرهم وينبئهم بما عمل، فيفرح المسلم بعمله، ويود المجرم لو يتخلص من هذا الكتاب. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. ووصف الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء البؤساء، فقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وهو يتحدث عن هذا الموطن الرهيب: فقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هذا الذي يود أن يكفر من عمله ولا يعترف به بين يدي ربه سبحانه، ويجادل والناظر، ويكذب الملائكة الكتبة، ويريد أن يخرج عن أمر ربه سبحانه وتعالى، فيقول: لا أرضى إلا شهيدا من نفسي، فيخطب الله على لسانه، وتتكلم اليد وتقول: شربت، ويتكلم الفرج ويقول: شنيت، فيقول: ويحكن عن كن كنت أجادل. فقال الله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وقال سبحانه: قالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فحري بالعبد أن يعلم أن عمله مكتوب، وأنه بين يدي ربه سبحانه وتعالى مقروء، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا كان الأمر كذلك، فليحسن كل واحد منا بين يدي ربه سبحانه وتعالى، لا سيما في هذا الشهر الكريم الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهمل كتبنا، وأن يبارك عملنا، وأن يجعله كله صالحا ولوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.